نعم سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه: كتاب العتق. العتق الحرية، يقال عتق عتقا بكسر العين وبفتحها، فهو عتيق وعاتق. وفي النجم الوهاج: العتق إسقاط الملك من الآدمي تقربا لله، وهو مندوب. النجم الوهاج في شرح المنهاج للنووي والشرح لكمال الدين الدميري صاحب حياة الحيوان، وهو من أفضل الشروح على هذا المتن، وعليه شروح أخرى وهي مهمة أيضا، مثل شرح ابن حجر الهيثمي تحفة المحتاج، يعني معتمد عند متأخر الشافعية، ونهاية المحتاج للرملي، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني، كلها شروح نافعة لهذا المتن، وهناك شروح أخرى مطولة ومختصرة يستفاد منها، لكن الصنعاني في هذا الشرح كثيرا ما يعتمد على النجم الوهاج. والعلماء وهم ينقلون من الكتب لتوفر الكتاب أثر في اعتماده، قد لا يكون عنده من شروح المنهاج إلا هذا الكتاب، أو لا يقصد ولا يشتري إلا كتاب واحد، لأنه لو اشترى من كل متن جميع شروحه ضاقت به الدنيا، ما وجد شيء. الخرقي 300 شرح مثلا، مكتبة كاملة، ذرة من التفاسير مثلا ما يزيد على ذلك، مئات التفاسير، أو من شروح البخاري عشرات. فكونه يعتمد النجم الوهاج هو طيب وفيه فوائد، لكن عند الشافعية تحفة المحتاج أقعد. نعم. ها؟ شو؟ لا جيد، ولكنه مختصر، ما هو مثل ذولي، لأنه أوفر وأخصر. نعم. فلما يشيع؟ ها؟ تحفة المحتاج لمن؟ بن حجر الهيثمي. نعم. قال: وهو مندوب وواجب في الكفارات، وقد حث الشارع عليه كما قال تعالى: فك رقبة، فسرت بعتقها من الرق. والأحاديث في فضله كثيرة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو بكسر العين وضمها منه عضوا من النار. متفق عليه. وتمامه في البخاري: حتى فرجه بفرجه. فيه أنه حتى بعض الروايات فيها: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين استنقذ الله بكل، إلى آخر الحديث. فيدل على أن عتق امرأتين يساوي عتق رجل، وهذا من المسائل التي فيها المرأة على النصف من الرجل، وهي خمس: في العتق، في الدية، في الإرث، وفي الشهادة، وفي العقيقة. المرأة على النصف من الرجل. نعم. فيه أنه إذا كان المعتق والمعتق مسلمين أعتقه الله من النار. وفي قوله استنقذه ما يشعر بأنه بعد استحقاقه لها واشتراط إسلامه لأجل هذا الأجر، وإلا فإن عتق الكافر يصح. وقولهم لا قربة لكافر، ليس المراد أنه لا ينفذ منه ما من شأنه أن يتقرب به كالعتق والهبة والصدقة وغير ذلك، إنما المراد أنه لا يثاب عليها لتخلف شرط القبول وهو الإيمان. نعم. وما منعهم أن تقبل منهم إلا أنهم كفر. نعم. وإلا فهي نافذة منه، لكن لا نجاة له بسببه من النار. وفي تقييد الرقبة المعتقة بالإسلام أيضا دليل على أن هذه الفضيلة لا تنال إلا بعتق المسلمة، وإن كان في عتق الكافرة فضل، لكن لا يبلغ ما وعد به هنا من الأجر. ووقع في رواية مسلم إرب عوض عضو، وهو بكسر الهمزة وإسكان الراء فموحدة العضو. وفيه أن عتق كامل الأعضاء أفضل من عتق ناقصها، فلا يكون خصيا ولا فاقد غيره من الأعضاء، والأغلى ثمنا أفضل كما يأتي. وعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى كما يدل له قوله وللترمذي وصححه عن أبي أمامة: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. فعتق المرأة أجره على النصف من عتق الذكر، فالرجل إذا أعتق امرأة كانت فكاك نصفه من النار، والمرأة إذا أعتقت المرأة كانت فكاكها من النار، كما دل له مفهوم هذا ومنطوق ولأبي داود من حديث كعب بن مرة: وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. وبهذا والذي قبله استدل من قال عتق الذكر أفضل، ولما في الذكر من المعاني العامة والمنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة والجهاد والقضاء وغير ذلك مما يختص بالرجال إما شرعا أو عرفا، ولأن في الإماء من تضيع بالعتق ولا يرغب فيها بخلاف العبد. وقال آخرون: عتق الإناث أفضل لأنه يكون ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد. وقوله في رواية: حتى فرجه بفرجه، استشكله ابن العربي قال: لأن المعصية التي تتعلق بالفرج هي الزنا، والزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة، إلا أن يقال إن العتق يرجح عند الموازنة بحيث تكون حسنات العتق راجحة توازي سيئة الزنا، مع أنه لا اختصاص لهذا بالزنا، فإن اليد يكون بها القتل، والرجل يكون بها الفرار من الزحف وغير ذلك. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب لا تكفر بمثل هذه الأعمال الصالحة، فلا تكفرها الصلوات الخمس ولا رمضان ولا الجمعة ولا العمرة، بل لا بد من التوبة، لأنه جاء استثناء الكبائر في قوله: ما لم تغش كبيرة، ما لم تغش كبيرة، أن تجتنبوا كبائر ما ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاشترط اجتناب الكبائر تكفير الذنوب السيئات، فالكبائر لا بد فيها من التوبة أو رحمة أرحم الراحمين، لأن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة عند أهل السنة إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. نعم. طيب، المهم مجرد العتق هذا، أعطي الأجر مرتين لما احتف بالعتق من التأديب والعتق والتزوج. نعم. أيهما أفضل، أن يعطى أجر العتق أو يعتق من النار؟ نعم، يعتق من النار. نعم. فائدة في النجم الوهاج أنه أعتق النبي صلى الله عليه وسلم 63 نسمة عدد سني عمره، وعد أسماءه قال: وأعتقت عائشة 67 وعاشت كذلك، وأعتق أبو بكر كثيرا، وأعتق العباس 70 عبدا، رواه الحاكم. وأعتق عثمان وهو محاصر 20، وأعتق حكيم بن حزام 100 مطوقين بالفضة، وأعتق عبد الله بن عمر 1000، واعتمر 1000 عمرة. كل هذه تحتاج إلى أسانيد صحيحة لتقبل. اعتمر 1000 عمرة واعتق 1000 تحتاج إلى ثبوت، وإن كان متصور يعني متصور أن يعتق ألف ويعتمر ألف، لكن هذا لا شك أنه يحتاج إلى سند يعتمد عليه. وكذلك كونه عليه الصلاة والسلام عتق 63، نعم ثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة 63 من بدنه عدد سني عمره، لكن هل في كل أعمال تصرف هذا التصرف؟ يحتاج إلى ما يثبته. نعم. وحج 60 حجة، وحبس 1000 فرس في سبيل الله، وأعتق ذو الكلاع الحميري في يوم واحد 8000 عبد، وأعتق عبد الرحمن بن عوف 30000 نسمة. انتهى. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها. روي بالعين المهملة والغين المعجمة. والمآل واحد، أعلاها في الغالب يكون الأعلى والأغلى. نعم. ثمن وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. دل على أن الجهاد أفضل أعمال البر بعد الإيمان. وقد تقدم في كتاب الصلاة أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال على الإطلاق، وتقدم الجمع بين الأحاديث هنالك، ودل على أن الأغلى ثمن، وأن من مقدرة يعني من أفضل الأعمال كذا، أو أن الجواب يختلف باختلاف أحوال السائلين، فالذي عنده رقاب يوجه إلى العتق، والذي عنده قوة في بدنه يوجه إلى الجهاد، والذي عنده قوة في عقله ورأيه يوجه إلى العلم، وهكذا. نعم. ودل على أن الأغلى ثمنا أفضل من الأدنى قيمة. قال النووي: محله والله أعلم في من أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص 1000 درهم مثلا فأراد أن يشتري بها رقابا يعتقها، فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين، قال: فثنتان أفضل، بخلاف الأضحية، فإن الواحدة السمينة أفضل، لأن المطلوب في العتق فك الرقبة، وفي الأضحية طيب اللحم. انتهى. والأولى أن هذا لا يؤخذ. إذا كان عند رجل عبد، وهذا الرجل عنده تجارة ويحتاج من يعينه عليها، وهذا العبد ليس في تركيبه ما يعينه على القيام بمهام هذه التجارة، تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى تحمل، لكن عنده من مقومات التحصيل العلم، تحصيل العلم ما عنده، أو عنده عبدان: الأول قوي في بدنه يفيده في تجارته، والثاني ضعيف في بدنه قوي في رأيه. عكس الأول، أيهما أفضل؟ لا شك أن الأنفس عند أهلها عند صاحبه قوي البدن لا قوي الرأي، لأنه يحتاج في هذا، لكن الأنفع للأمة الثاني، الأنفع للأمة الثاني، بإمكانه أن يتعلم وينتفع بعلمه، والأول قوي في بدنه لكنه ضعيف في رأيه ليس بمثابته. فهل ينظر إلى النفع الخاص أو ينظر إلى النفع العام؟ ينظر إلى النفع العام بلا شك. نعم. والأولى أن هذا لا يؤخذ قاعدة كلية، بل يختلف باختلاف الأشخاص، فإنه إذا كان شخص بمحل عظيم من العلم والعمل وانتفاع المسلمين به، فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه السمات، فيكون الضابط اعتبار الأكثر نفعا. وقوله وأنفسها عند أهلها، أي ما كان اغتباطهم بها أشد، وهو الموافق لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل، بفتح العين، أي لا زيادة فيه ولا نقص، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا يكن له مال يبلغ ثمن العبد فقد عتق بفتح العين المهملة، منه ما عتق بفتح العين ويجوز ضمها، متفق عليه. فحينئذ يكون مبعضا، إذا كان عبد بين شركاء واحد منهم أعتق نصيبه، فإن كان له مال يستطيع به شراء النصيب الباقي لزمه ذلك، وإن لم يكن له مال فإنه يبقى مبعضا، بعضه عتيق وبعضه رقيق. وسيأتي في الحديث الذي يليه مسألة الاستسعاء. نعم. دل الحديث على أن من له حصة في عبد إذا أعتق حصته فيه وكان موسرا لزمه تسليم حصة شريكه بعد تقويم حصة الشريك تقويم مثله، وعتق العبد جميعه. وقد أجمع العلماء أن نصيب المعتق يعتق بنفس الاعتاق. ودل الحديث على أنه لا يعتق نصيب شريكه إلا مع يسار المعتق لا مع إعساره، لقوله في الحديث وإلا يكون له مال فقد عتق منه ما عتق، وهي حصته. وظاهر الحديث تبعيض العتق، إلا أنه وقع في هذا اللفظ نزاع بين أئمة العلم، فقال ابن وضاح ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رواه أيوب عن نافع قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق، ففصله الراوي من الحديث ولم يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله من قول نافع. قال أيوب مرة لا أدري هو من الحديث أو هو شيء قاله نافع. وقال غيره قد رواه مالك وعبيد الله العمري فوصلاه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعلاه منه، وهما ثقتان. نعم. قال القاضي عياض وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وقد جوداه، وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن كيف وقد شك أيوب فيه كما ذكرنا. وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي لا أحسب عالما في الحديث يتشكك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم به، حتى لو تساويا وشك أحدهما في شيء ولم يشك فيه صاحبه كان الحجة مع من لم يشك. هذا وللعلماء في المسألة أقوال، أقواها ما وافقه هذا الحديث، وهو أنه لا يعتق نصيب الشريك إلا بدفع القيمة، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أهل الظاهر، وهو قول للشافعي. وقالت الهذوية وآخرون إنه يعتق العبد جميعه، وإن لم يكن للمعتق مال فإنه يستسعى العبد في حصة الشريك. فإنه يستسعى العبد في حصة الشريك مستدلين بقوله ولهما. سيأتي الكلام في الاستسعاء في الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد.